عمارة وصلت إلى الدور الثامن، هل يريد أن يشتري التاسع وهو لم يبنى بعد؟ لا، لا يجوز، لأن هذا ما زال معدوما. تطلع العمدان وتوجد الشقة، يبدأ يشتري.